L'affaire du coffret 22e. كنت قد حصلت على طرف الخيط، شبكة تهريب القطع الفنية لوغيزو سود، لكن من هم أعضاؤها وما هو دوري؟ لأتابع الاستماع إلى التسجيلات. روني كلينيانكور. آه، روني صديق إتيان وربما صديق نادية. كأنه سوق كلينيانكور. هو المكان نفسه الذي يوجد فيه مركز الشرطة. أين دليل باريس؟ آه، سوق الأشياء المستعملة الرخيصة. بوس دو كلينيانكور. Ce meuble Louis XIII, c'est 1500 euros. Salut René. Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt. Nouveau, أي حدث مؤخرا. غوني يعمل في سوق الأشياء المستعملة الرخيصة منذ وقت قريب. وكلمة بروكانتور، لا بروكانت، فييز أفير، الأشياء القديمة، مجوهرات، ثياب مستعملة. Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt. C'est mon plaisir du week-end. Les vraies affaires, c'est quai Malaquais. لو ويكند؟ يتواجد غوني هنا في عطلة نهاية الأسبوع. اليوم هو السبت، لأذهب إلى هناك. إنه سوق كبير جداً. Pardon, madame. René de Bonpré, brocanteur. La brocante? Allez voir là-bas, marché Vernaison. Merci. Allons, Étienne. Là, وصلت في الوقت غير المناسب. Bonjour, monsieur, je peux vous aider? Non, merci, ça va. Écoute-moi, cette affaire, c'est 5% pour nous. Mais ça ne va pas. 10%. Je vais en Italie. Alors tu es avec moi? Non et non, ça ne va pas. C'est trop dangereux. لأخرج من هنا يجب أن لا يرياني. يبدو أنهما غير متفقين. Cette affaire, c'est 5% pour nous. 5% pour nous. Une affaire. ولكن أية صفقة. Je vais en Italie. Alors tu es avec moi? Non, mais non, ça ne va pas. C'est trop drôle. هذا يدعو للشك. روني وإتيان؟ إيطاليا؟ هل لديهما صفقة؟ في إيطاليا؟ وإذا كانت تلك الريزو المذكورة في الرسالة التي لا نعرف من أرسلها؟ À suivre.